بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى أصول الفقه. طيب، راجعنا فيما مر تعريف أصول الفقه، وحاولنا من خلال التعريف أن نبين شيئا من المعالم التي تشير لأن علم أصول الفقه حين بني تم تأسيسه بعيدا عن النص القرآني. كيف؟ الفقهاء منذ البداية، يعني منذ عصر الفقه، وعصر الفقه تداخل مع عصر الرواية. عصر الفقه بدأ حقيقة في عام 40 هجرية. عام 40 هجرية إذا نرجع لطبقات ابن سعد نجده يفاضل بين بعض الصحابة والبعض الآخر، فيقول كان فلان ماهرا في الحديث، وكان فلان أفه منه. فنلحظ ونحن نؤرخ للمفاهيم أن بداية التمييز بين الرواية والتحديث والفقه والفهم والاستنباط منها كان منذ ذلك الوقت، يعني منذ بدأ الناس يتحدثون عن أن هناك محدثا وهناك فقيها. ولذلك نجد أن الأصوليين في أصول الفقه حينما تكون هناك عمليات تعارض بين مرويات يلجؤون إلى ترجيح رواية المحدث الفقيه على رواية المحدث فقط، حتى لو كان أضبط قليلا من المحدث الفقيه، لأن المحدث الفقيه يفترض فيه أنه قد أدرك المراد من ذلك الحديث، فهو أولى بأن يحسن الرواية ويتقنها لأنه أدرك معناها وفقه ما فيها، فلن يلتبس عليه أمر الاختلاف في كلمة أو نحوها كما يحدث بالنسبة للراوي غير الفقيه. فإذا أخذنا هذه النقطة، هذه الوقفة مع ابن سعد في طبقاته وهو يفاضل بين ابن عمر وابن عباس وبعض الصحابة الآخرين في مجال الفقه وفي مجال التحديث، نستطيع أن ندرك أن ولادة مشروع الفقه قد بدأ منذ ذلك التاريخ. ومصطفى عبد الرازق رحمه الله له كتاب في سلسلة أعلام العرب أو أعلام الإسلام، أظن أعلام العرب، عن الإمام الشافعي، نبه فيه إلى هذه النقطة، نقطة التفضيل أو التفاضل بين الفقه والرواية. هذه النقطة تقودنا إلى فكرة أن الفقهاء منذ أن بدأ عصر الفقه بدأوا يفرقون بين فقيه وآخر في مجال الملكة. الملكة هي عبارة عن قدرة تقوم بالنفس نتيجة ممارسة، يعني انت تشوف مثلا نجار قصبة قضاله 30 سنة في النجار، او حداد او سمكري او اي شيء، تشوف عياله مغمض يضرب ويتقن. لماذا يتقن؟ بالملكة وليس بالنظر، وما كانش ينظر. ففكرة الملكة موجودة لدى البشرية منذ القدم. الإنسان إذا مارس شيئا لفترة طويلة تكونت لديه ملكة. وابن السبكي رحمه الله في جاء الجوامع يشير إلى هذا وهو يعرف بالاجتهاد والمجتهد، فيقول الفقيه النفس. من جملة العناصر التي يذكرها كصفات للمجتهد يقول الفقيه النفس، أي من صار الفقه له ملكة وسجية، يعني بدون كبير تفكير تسأل عن الشيء فيقول لك أرى أن حكمه كذا والله أعلم، من خلال تكوين الملكة. فالفقهاء خاصة الكبار منهم بعد أن اشتغلوا بالفقه طويلا صار الفقه لهم ملكة، فصاروا يقولون بالملكة قبل الدليل. يقول الفقيه الفتوى بناء على الملكة الكامنة في ذاته قبل أن ينظر في الدليل، ويعتبر أنه قد وصل من خلال الملكة إلى ما هو مطلوب. فإذا جئت لمناقشته وطالبته في الدليل يبرز لك الدليل باعتباره معضدا للملكة وليس منشئا، لأنه قد قال هو في الشيء قال حكمه كذا. ومن هنا برزت يعني المعتزلة أبرزوا فكرة الحسن والقبح العقليين مقابل فكرة الملكة. قال له طيب أدمت أنت تقول بملكة كونتها ولا تلتفت إلى الدليل، فما الذي يمنعني أن أقول بعقل يستحسن ويستقبح وهو لا يقل عن الملكة أهمية؟ وبعد ذلك إن جاء الدليل النقلي أخذت به، وإن لم يأتي الدليل النقلي فيكفيك ملكتي، والمعتزلي يقول يكفيك استحساني، أنا قد استحسنت هذا والشرائع لم تأتي على خلاف العقول بل جاءت على اتفاق معه. في هذا الإطار بدأ تكون الفقه بل وحتى القواعد الأصولية في بعض الأحيان. يكون الفقيه الملكة ثم يقول بها. في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وقرائهم نجد ابن مسعود يروى عنه إن صحت الرواية أنه سئل عن شيء فأفتى به، وبعد أن أفتى جاء من رأى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفتى سائلا بمثل ما أفتى به هو. يقول تقول الرواية عن ابن مسعود، ابن مسعود يقول والله لقد رحت بذلك فرحا كأنه أول يوم أسلمت فيه أن وافقت فتواي فتوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتم هذا؟ هو أيضا كون ملك من خلال القراءة، هو من القراء 165 فكون ملكة. فحينما استفتي والفتوى عمل عاجل لا يصبر كثير، المستفتي عنده مشكلة يريد لها حل، فقد يستعجل المفتي وقد يدفعه إلى أن يعجل الفتوى. وحينما يحدث هذا يحدث بالملكة، ليس لديه وقت يذهب الدليل ويحلل الدليل ويتأكد من أن الدليل صحيح وأنه يستدل به على مثل هذا إلى غير ذلك، بل يسارع إلى القول بالملكة ثم يعزز الملكة بالدليل. فالذي حدث أن فقهنا وكثيرا من قواعدنا الأصولية اعتمدت على تلك الملكات التي كونها القراء والذين أصبحوا فيما بعد انتقلوا من حالة القراءة وحدها إلى حالة الفقه. يقول بمقتضى الملكة، يقرر بمقتضى الملكة، وبعد ذلك إن ناقشته وطالبته بالدليل استدل لك، جاءك بدليل. ولذلك حينما نتحدث عن أدلة الإجماع والقياس تروى لنا قصص مثل قصة الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل عن دليل يدل على صحة الإجماع من كتاب الله، يقول الرواة في مناقب الإمام أنه ذهب واعتكف 3 أيام قرأ القرآن فيها 3 مرات وخرج ليقول إن الدليل على حجية الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال والإجماع هنا أيضا يلفت النظر أنه حول إلى قياس أرسطي منطقي ليقول والإجماع سبيل المؤمنين، وقد توعد الله، هذه المقدمة الأولى، توعد الله على مخالف الإجماع اللي سماه مشاقق للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبع لغير سبيل المؤمنين، توعده بالنار، ولا يتوعد بالنار إلا على عظيم، وهذا العظيم هو الخروج على الإجماع أو إنكار حجية الإجماع. إذن فالإجماع حجة، ولكن نحن نعرف أن القرآن المجيد تؤخذ أحكامه ليس من الدليل الجزئي كما هو، ولكن الدليل الجزئي يؤخذ في سياقه وفي سباقه وفي مناسباته. يعني هو المجتهد ماذا يفعل لكي يفهم كيف ينزل الدليل على واقعة ما؟ هو يدرس سياق النص، فسياق النص قد لا يدل لما ذهبت إليه من خلال دليل جزئي. والدليل الجزئي هنا السياق مهم جدا، ولا يستغني عنه مسلم أو فقيه أو طالب علم أو قارئ للقرآن الكريم. ومن فاته أو فاتته معرفة السياقات القرآنية فاته فهم القرآن. السياقات في غاية الأهمية، وقد تأتي مناسبة للحديث عنها بتفصيل. فهنا يقطع الفقيه أو الأصولي الآية من سياقها ليستدل بها. ربما تكون آية القياس أوضح. أيضا حينما سئلوا عن دليل من القرآن يدل على القياس جاءوا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. واعتبروا يا أولي الأبصار هي نهاية الآية التي تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذفت قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين هذا الاعتبار المطلوب في السياق من الاعتبار الذي ذهبوا إليه؟ بينهما مسافة واسعة جدا جدا. السياق في طلب الاعتبار بواقعة محددة هي واقعة بني إسرائيل الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن خانوا الله ورسوله عدة مرات. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم لأول الحشر. لأول الحشر هذا الحشر الذي الله أعلم الذي نراه بداية بدأ النزوح إلى الشام وإلى أن تجمعوا وصارت إسرائيل. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني لما تركوا لكم طابة بعد ما هدموها يعني إلى هذا اليوم لا يتركون شيئا بنوه بأنفسهم لأنفسهم قائما على سوقه حينما يتركونه لابد أن يهدموه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خذوا درس أنه إذا حملتم كتابكم كما حملوا هم التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا وانحرفتم كما انحرفوا وفعلتم ما فعلوا مصيركم سيكون مثل مصيره. فحملها على القياس أو اعتبار القياس اللي هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو حمل معلوم على معلوم بعلة جامعة أو ما إلى ذلك هذا شيء آخر لا علاقة له بهذا الأمر. وإن كان عموم القرآن وإطلاق القرآن وكذا قد يسمح بهذا. هنا نلاحظ على الأصوليين ثم الفهاء أنهم لما جاءوا إلى القرآن الكريم لم ينظروا إليه بكليته وإنما قالوا إن آيات الأحكام معدودة منهم من قال 500 ومنهم من قال 340 ومنهم من قال 240 وفي كل الأحوال سواء قالوا 500 أو أكثر أو أقل هو عبارة عن قطع لآيات من سياقاتها بناء على أحكام لغوية بنيت على لغة العرب افعل ولا تفعل هذا عام وهذا خاص هذا مطلق هذا مقيد لكي تكون مجال لاجتهاد الفقيه والمجتهد والأصولي يستنبط منها الأحكام. هذا يعني أن الفقيه يلغي السياق ولا يلتفت إليه. ولذلك حينما تجاهل الفقيه السياق نجد مثلا الشافعية. الشافعية عندهم أحكام الجروح قال والجروح قصاص. فلما جاءوا لأحكام الجروح ووجدوا هناك يقول الباري سبحانه وتعالى والجروح قصاص وهنا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بسن والجروح قصاص. قالوا إذن هي لابد من القصاص العين بالعين السن بالسن الكذا وأشاعت حتى أصبحت مقالة عامية عندنا العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. تمام. طيب الجروح قصاص جاءوا فذكروا لنا 15 نوعا من انواع الجروح، منها نوع يسموها الموضحة واخر الجائفة واخر كذا وكذا. فالموضحة يعني اللي هي تجي ضربة تجعل المخ يكاد يرى المخ نتيجة فتح الجمجمة. فلما جاءوا إلى هذه قالوا طيب الجروح قصاص، فهل نعطي لهذا المجروح صلاحية أن يضرب من ضربه فيفك جمجمته كقصاص ونحن لا ندري كيف سيضبط يده؟ يعني هذا بالصدفة ضرب وفك دماغه، طيب هذا جايد متعمد كذا ويضرب، من يدري انه اذا زود مليمتر وصل الدماغ وقتل، اذا نقص مليمتر يقول لك ما استوفيت حق. فبعد جدال طويل بينهم وصل الى مستوى جدال ابطال قصة شكسبير تاجر البندقية، قالوا لا نرجع الى التغريم. يعني لو يعني لو قلنا انه هذا كان عبد وقبل ان يضرب راسه كان يسوى 1000 جنيه، بعد ما ضرب على راسه نجي نقيمه عند الجزارين حيقولوا والله هذا ما يسوى اكثر من 200، فنقول له للضارب ادفع له 800 علشان انت جرحته هذا الجرح او هذا النوع من الجرح. طيب ما احنا في غنى عن هذا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فايه اللي يخليك تاخذ شرعة بني اسرائيل والنص صريح وكتبنا عليهم على بني اسرائيل فيها ايد التوراة ان النفس بالنفس، بينما انت بالنسبة لك كتب لك 3 قضايا، ان اصر اولياء الدم على القصاص مطالب الامام ان يحاول اقناعهم بالعفو، فان لم يعفو يقنعهم بالدية، فان اصروا اقام القصاص. فالقصاص مرحلة متأخرة بالنسبة للشريعة الاسلامية لانها شريعة تخفيف ورحمة، بالنسبة للشريعة الاسرائيلية القصاص وحده ولا بديل، لا بد من القصاص. بالنسبة للشريعة الإسلامية النفس بالنفس، بالنسبة للشريعة الإسرائيلية فمن قتل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن هذه شريعة إصر وأغلال، شريعة قوم ذوي عناد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظل ودفعهم إلى الظن بأنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه شريعة تخفيف ورحمة ووضع للإصر والأغلال عن الناس. كان ينبغي للفقيه أن ينظر في السياق، عدم نظره في السياق وأخذه الآية وحدها مقطوعة عن سياقها وعن سباقها وعن بيئتها وعن مناسباتها مع ما قبلها وما بعدها والسورة التي وجدت فيها أوقع في أخطاء فقهية كثيرة طيب وأصولية كذلك. فنحن لما نأتي إلى سورة المائدة ونشوف حد ما يسمى بحد الحرابة ونقرأ القرآن الكريم، من منكم يحفظ سورة المائدة؟ نأتي بالمصحف ونريحكم لا لا احنا عايزين نقرأ في السياق. بسم الله. ففي سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم. والغريب أنه يأتي كمال الدين في آية تتعلق بالأطعمة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فكأنه يريد أن يقول أصبحت الشريعة متكاملة من الإيمان والمعتقد إلى سائر خصال البر إلى سائر العبادات إلى الأطعمة والأشربة. وما دمنا قد بلغنا هذه المرحلة في التفصيل وفي الدقة فذلك يعني أنكم الآن أمام دين كامل لا ينقصه شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. طبعا السور حينما نقرأها كسورة من أهم الأمور أن نحاول الكشف عن عمودها الأساس. ما عمود السورة الأساس؟ يعني أول شيء ينبغي أن نبذل جهدنا لمحاولة معرفته والكشف عنه لإدراك بيئة السورة وسياقها وأجوائها هو معرفة عمودها. لماذا؟ لأنها ما سميت سورة إلا هي مأخوذة من تسوير البيت. متى تسور البيت؟ إذا أكملته ووقف على أعمدته. فالسورة لها عمود أساس يدور حول هذا العمود كل الأوتاد الأخرى التي هي أقل درجة منه ليكتمل بناء البيت. فإذا كشفت عن عمود السورة تبدأ ملامح السورة تتضح لك، وتبدأ آنذاك وأنت تقرأ بها تكتشف سياقاتها، تكتشف ما فيها. إذا لاحظت نجومها، إذا لاحظت أجزاءها أحزابها، تدرك آنذاك مناسباتها وترابطها الكامل. اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذه السورة عمودها الأساس رعاية العقود، جميع العقود، العقود مع الله سبحانه وتعالى، العقود مع البشر، العقود فيما بيننا كمسلمين، العقود فيما بيننا وبين سوانا. فالعمل الأساس هو هذا، ستدور حوله سائر محاور السورة منذ البداية اللي هي دعوة للوفاء بالعقود إلى النهاية اللي هي مشهد من مشاهد القيامة، والله تبارك وتعالى يناقش عيسى عليه السلام فيما ترك عليه قومه ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، لأن النبوة هي عقد أيضا بين الله تبارك وتعالى وبين أنبيائه أن يبلغوا عنهما أمر بتبليغه وأن لا يضيفوا ولا يحذفوا ولا يدعون لأنفسهم ولا يفعلون شيئا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالسورة هي تدور كلها حول هذا. ومن العقود الالتزام بالمآكل والمناكح والعبادات وسائر ما أمرنا به. نستمر نشوف أيضا تستمر قضية الأطعمة. اليوم أحل لكم الطيبات، يعني ربما يستكثر من يستكثر أنه حرم علينا الميتة والدم خاصة في الجاهلية، والدم ولحم الخنزير وما والذي يعني المحرمات أصبحت كثيرة. يقول له لا، اليوم أحل لكم الطيبات كلها. وطعام الإضافة إلى هذا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. اللي جاب الإيمان على قضية الزنا والأكل يريد يضبط هنا، والجدل الطويل اللي دار في علم الكلام حول العلاقة بين الإيمان والعمل تجد أنه لا محل له في القرآن الكريم. كل هذه الخصال هي من مقتضيات الإيمان، لكن كونها من مقتضيات الإيمان هل يرتب تكثيرا حتى ندخل في قضية مرتكب الكبيرة عند الكلاميين هل يكفر أو لا يكفر؟ لا، ولكن هنا طريقة القرآن وعاداته في تعظيم الأمور التي يريد أن يعظمها ويجعلها من شعائر الله أن يذكرها بهذه الطريقة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، جاء بالصلاة وهي أيضا عقد بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، ثم يدخل في موضوع الوضوء، ثم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يذكر بكلية من كليات القرآن يتوقف عليها العدالة في العقود، وهي قضية العدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بغضهم لا ينبغي أن يكون حاملا لكم على عدم العدل فيهم، اعدلوه وأقربوا للتقوى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ربما يتساءل إنسان يقول من أخلفت وعملت ونبت وكذا، ومن يدري أنني سأستطيع أن أستقيم على هذا الطريق؟ يذكره بعفوه جل شأنه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الخطاب لمن؟ لأمتنا. هنا خبر، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، كأنها نجم آخر. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبمقضهم ميثاقهم، مواثيق وعقود، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني إذن في علاقة بين الجرأة على نقض العقود، نقض المواثيق. وهنا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول صفات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان، في حديث آخر 4. طيب، فهنا يقول وجعلنا قلوبهم قاسية. ما هي قسوة القلوب؟ هي أن يتحول الإنسان إلى كاذب في حديثه، ناقض لعهوده، فاجر في خصومته وهكذا. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الآية خطيرة هنا، ونسوا حظا مما ذكروا به. الأمم التي تقوم على كتب سماوية ليس من حقها أن تتناسى أو تتجاهل أي شيء مما أوحي إليها. هنا نسوا حظا أو جزءا يسيرا، ونسوا حظا مما ذكروا به. ما الذي حدث؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سيأتي ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أردوا للحرب نارا أطفأها الله. فإذا أخذنا أمتنا بهذا، لأن هذه السنة إلهية ليست خاصة ببني إسرائيل، ليست خاصة باليهود ولا بالنصارى، ولكن بأية أمة أنزلت إليها هداية، جاءها كتاب وبعث فيها نبي، فتنسى أو تتجاهل حظا مما ذكرها الله تبارك وتعالى به، فأول العقوبة أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، التفكك. لأن وهذه تفسر لك أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام يكون بماذا؟ بما ذكرنا به. بالاستمساك بحبل الله، يعني بما ذكرنا به بالكتاب. فإذا نسينا ما ذكرنا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب، لما يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بالكتاب النازل اللي أمرهم بالاعتصام به. فإذا نسوا حظا مما ذكروا به فلا مناص، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالآن هذه الظواهر، ظواهر العداء بين المسلمين، تقاتلهم، اعتداءهم على بعضهم، استهانتهم ببعضهم، لجوءهم إلى المشرك إلى الكافر والاستعانة به على إخوانهم، هذه ظاهرة طبيعية مقابل ونسوا حظا مما ذكروا. فإذا شابهنا اليهود، هم حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، شابهناهم بحمل القرآن كمثل الحمار، يعني نعرف منه ثقله ونهتم بشكلياته ولكن لا علاقة لنا بهدايته بالمعنى المطلوب بالمعنى الكامل، ونتناسى ونتجاهله، فايش تكون؟ العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثال، فنسوا حظا مما ذكروا به أيضا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإما الرجوع وإما العداوة مستمرة. فالآن أي طريق للوحدة العربية يسموها، أو وحدة الأمة الإسلامية، أو التقريب بين المذاهب أو شيء، كله غلط وكله لن يؤدي إلى شيء أبدا، لأن الطريق واضح منصوص عليه. عايز الألفة؟ واعتصموا بحبل الله. عايز الفرقة؟ اعمل كل الوسائل الأخرى. لو أنفقت ما في الأرض من أجل أن تعيد الارتباط وتعيد الوحدة، مستحيل. وإذا قامت ظواهر فهي أيضا إلى تفكك، يعني قد نقوم مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، منظمة مؤتمر إسلامي، وحدة مش عارف إيه، مصر وسوريا، كلها إلى نهايات. ليه؟ لأنه لم تقم على الأساس الذي جعل الله من خواص هذه الأمة أن تقوم عليها. تستمر الآية لتذكر لنا أيضا بعض ما يتعلق بالنصارى، ثم يأتي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن قولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير مصحح يزيل الاختلافات بينكم، لأن تراثكم مر بتحريفات كثيرة وبتغييرات كثيرة، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم. طيب ثم يجي إلى قضية سيدنا موسى ودخول الأرض المقدسة وقصة ابني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ثم تأتي: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سياق الآية هذا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هناك قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، وهنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. مين هم اللي يسعون في الأرض فسادا؟ اللي تقدموا في الآية السابقة اللي هم اليهود. طيب فنستكمل النقطة هذه. فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، حينما نخرج تجه من سياقها هذا، فما الذي يحدث؟ يحدث أن نذهب إلى القول بأن هناك حدا للحرابة في الشريعة الإسلامية، ثم نأتي للحرابة لا نعرف كيف نفسرها، لأنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إذا دخل الإنسان في حرب مع الله ورسوله هل يبقى مسلم؟ يبقى مسلم؟ لا. طيب، والحدود المفروض تقام على مسلمين قاموا بمعاصي أو بأخطاء أو بجرائم يستحقون عليها عقوبات مطهرة ومكثرة، تطهرهم ما ارتكبوا وتكثر عنهم سيئاتهم، ولذلك لا يجمع الله بين عقوبتين، فمن عوقب في الدنيا فلا يعاقبه الله في الآخرة على ذات الذنب الذي ارتكبه. طيب هذا من الأصل يحارب الله ورسوله، إذن هو ليس بمسلم، وأي عقوبة يتعرض لها، يعني يمكن أن يتعرض لعقوبات أخرى ولكن لا تعني أنها حدود، لأن الحد من حدود الله يطبق على مؤمن بالله سبحانه ملتزما بهذه الشريعة. طيب، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا إلى آخره. طيب، حين نأخذ الآية هكذا باعتبارها آية من آيات الأحكام، سنقول هناك حد اسمه حرابة، ولكن حينما نأخذ الآية في سياقها وفي دائرة السورة التي وردت فيها، نستطيع أن نجد كثيرا من المؤشرات التي تحملنا على القول بأنها في بني إسرائيل وليست حدا لأناس مسلمين ارتكبوا مثلا قطع طريق. ما احنا عندنا أحكام لقطع الطريق، ونشوف في الآية 64، يعني احنا عندنا في الآية 32: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وبعدين ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهنا في الآية 33 اللي هي آية الحرابة: ويسعون في الأرض فسادا. وفي الآية 64 من نفس السورة يقول تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تقريبا حين نتتبع آيات الكتاب الكريم سبحان الله كلما ذكر اليهود في معرض الانتقاد قراهم بأنهم يسعون في الأرض فسادا. طيب، وهنا الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. من الذين حاربوا الله ورسوله؟ اليهود بتحالفاتهم مع المشركين ولوحدهم فضلوا يحاربوا الله ورسوله بدون انقطاع وبدون توقف، وقص الله علينا من قصصهم الكثير. يسعون في الأرض فسادا، من هم؟ هم اليهود. جزاؤهم هذه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي. هل هذه العقوبات أيضا نشوف العقوبة اللي عوقب بها بنو قريظة؟ قضية التقتيل، قتل منهم مقاتلتهم وكذا، أن يقتلوا أو يصلبوا، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا، أو ينفوا من الأرض، حصل، أخرجوا من جزيرة العرب. طيب، فجانا حديث اسمه حديث العرانيين، وفي حديث العرانيين وعندنا فيه دراسة تبين المشاكل اللي فيه سأقدمها لكم إن شاء الله، لم تكتمل بقى لوجود حديث العرانيين. ومع أنه في واقع كما يقول الإمام أبو حنيفة تشتد الدواعي لنقلها تواترا لأنها واقعة فريدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية منقسمة عليه، فهناك المؤمنون به ومحبوه وهناك أعداؤه وخصومه. فالمؤمنون به ومحبوه يمكن أن يغريهم ذلك بالكلام عن قوته وهيبته، والذين يبغضونه يمكن أن يغريهم ذلك للتشنيع عليه أنه يقطع أيدي الناس وأرجلهم ويشمل أعينهم إلى آخره. ومع ذلك الخبر بقي خبر آحاد إلى القرن الرابع الهجري، لا تواتر ولا اشتهر، مع أنه الواقع تقول أنه رماهم على الحرة وشمل أعينهم وعمل فيهم وكان أحدهم يضرب راسه بالحجار من العطش وطبعا لا يجد ماء. هذه حادثة واقعة، المفروض الجزيرة العربية كلها وفارس وشام والدنيا كلها تتحدث عنها، ولكن نجدها خبر آحاد إلى القرن الرابع لما بدأت عملية الانتشار بالنسبة للأحاديث، انتشرت فيما انتشرت به، فقالوا إن هناك حد حرابة. ألا أريد أن أناقش هذا بتفصيل الآن لأنه هذا سيخرجنا عما نحن فيه، ولكن أردت فقط أن أدلل على أنك حينما تقطع الآية من سياقها وتخرجها من بيئتها قد تسيء فهمها وتسيء إدراك المعنى المراد بها، وبالتالي لا تستطيع أن تحسن تطبيقها وتفهم منها ما لا دليل عليه. فإذا قول الأصوليين وتأييد الفقهاء لهم بحصر آيات الأحكام، سيأتينا في شروط المجتهدين أن المجتهد يكفيه أن يدرك مواقع آيات الأحكام في الكتاب الكريم أو يحفظها، ولا يهمه من القرآن شيء آخر، يكفيه هذا. فالسياق والسباق والوحدة البنائية وموقع الآية في السورة، هذه كلها أمور لم يؤكد الأصوليون عليها. فإذا عندنا أولا الاعتماد على الملكة ثم البحث عن الدليل، وهذا فتح علينا باب القول بالحسن والتقبيح العقليين كما هو الحال عند المعتزلة. الأمر الثاني حصر آيات الأحكام بأعداد معينة جعلهم يقطعون تلك الآيات من سياقها وسباقها وبيئتها في السورة وعلاقتها بآيات السورة وعمودها، إلى أن يجعلوا منها كيانا قائما بذاته يعتمد في فهمه على اللغة، وهذا قد قاد إلى شيء آخر. أصبحت أصولنا تعتمد على اللغة واللغة وحدها في فهم آيات الأحكام، في فهم الأحكام الشرعية، وهذا مأخذ آخر، لأن الاعتماد على اللغة في أمور التشريع خاصة لن يكون كافيا أو قادرا على الوصول بالمجتهد لا إلى مقاصد الشريعة ولا إلى روح التشريع ولا إلى علله وأحكامه، وإنما سوف يكون الأمر كله قاصرا على أن هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، فإذا هذا يقتضي الوجوب. ولكن أين الفطرة؟ لا تبحث عندنا. وأين الواقع هذا الذي نسميه واقع من الزمان والمكان والإنسان وظروف الاقتصاد والسياسة والاجتماع؟ هذا كله خارج دائرة الأصول الفقهية، في حين أن الواجب كان يقتضي أن يكون هناك تأصيلا لقضايا الفطرة الإنسانية، يعني إدراك للذات الإنسانية والحقيقة الإنسانية ما هي. يعني حينما نقول بامتناع تكليف ما لا يطاق، ألا نحتاج إلى روابط لمعرفة ما يطاق وما لا يطاق؟ لأننا إذا لم يكن لدينا ضوابط ستتحول المسألة إلى فردية، أنت تطيق ما لا أطيقه أنا، والأخ يطيق ما لا نطيقه نحن الاثنين، فلا يمكن أن يقوم تشريع على قضايا غير منضبطة. فكان لابد من ضبط الفطرة في مستواها العام، وبعد ذلك يجي عنصر متفوق أو عنصر نازل هابط عن ذلك المستوى، هذه استثناءات، والاستثناءات آنذاك تقدر بقدرها وتعطى أحكامها. ولكن جرى تجاهل الفطرة، جرى تجاهل الحقيقة الإنسانية، جرى تجاهل الواقع لحساب اللغة، واللغة وحدها لا يمكن أن تعوض الأصولية أو الفقيه عن مثل هذا. فإذا أضفنا عاملا آخر وهذا العامل يتلخص بأن هناك خصاما حصل في وقت مبكر من تاريخنا بين شطري للأمر منكم، أولو الأمر هم الحكام والفقهاء كما فسروا ذلك، فأولو الأمر هؤلاء حصل شقاق بينهم مبكر، فأهل السياسة منذ عهد معاوية بن أبي سفيان رحمه الله انفصلوا عن أهل العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة السادسة فيما يتعلق بقضايا الأصول، الخصام الذي حدث في وقت مبكر بين مكوني أولي الأمر منكم، اتفق العلماء تقريبا أو جمهرتهم على أن أولي الأمر العلماء والأمراء. هؤلاء في عهد الخلافة الراشدة أهم ما كان يميزها أن شخص واحد يجمع بين العلم والإمارة، فهو مجتهد وهو أمير. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، هؤلاء كانت ميزتهم الأساسية أنهم يجمعون بين الاثنين. فلذلك كانت عملية الاجتهاد أو التنظير إن شئت جرية في وقت واحد مع العمل والتطبيق. فالخليفة يستطيع أن يدرك الثغرات. لذلك سيدنا عمر يقول: لو تقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلت القسم سواء ووكلتهم إلى إيمانهم، يعني كنت أسوي بين المسلمين في القسم، ما أفرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده والبدري وغير البدري في عملية العطاء، وإنما أعطيهم بمستوى واحد، لأن ما عمله الله تبارك وتعالى هو الذي سيجازيهم عنه. فإذا هو كان يلاحظ من خلال الواقع أثر القول الفقهي، وبالتالي يستطيع أن يقول: لا، إذن أنا اكتشفت الخطأ، يغير. فرضي الله عنه لما جاء إلى سهم المؤلف قلوبهم وقال شعر أنهم راح يصيروا طبقة تملك المال والنفوذ قريبا من السلطان، لأن السلطان يتألفها وعندها مال، فتستطيع أن تتحكم الضعفاء بشكل أو بآخر. أراد أن يوقف هذا المصدر، فقال: كنا نعطيكم والمسلمون غلية ومضطهدة وكذا، والإسلام لم يكن قد انتشر، اليوم ما في. جاء إلى سهم آل البيت، وهذا سهم مقرر بالنص: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. سيدنا عمر رضي الله عنه إذن بحكم جمعه بين الاثنين، سيدنا أبو بكر بحكم جمعه بين الاثنين، ما كانت الهوة سحيقة بين الاثنين. ولكن حينما يأتي معاوية وهو من مسلمة المتأخرين ورغم قدرته لم يروى له إلا حديث واحد أو حديثين فقط في كل ما روي من أحاديث، فحديث اللهم صل على سيدنا محمد أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني من الغافلين، هذه بعد الصلاة من أذكار الصلاة. وحديث آخر إيه هو؟ ربما إيه هو هذا حديثين يعني اللي عنده. ما أجلسكم ثم دخل على الناس في المجلس. أي ما أجلسكم قالوا كذا قالوا والله قال الله ما أجلسكم إلى الله قال ما لا أقول هذا لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا فقال يعني ممكن ما تتجاوز يعني أصابع اليد الواحدة. فهنا احتاج إلى العلم فأصبحوا رجلين. ولذلك أول صدام حدث بين معاوية وبين عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما معاوية أراد أن يبيع كأس من ما غنم الناس فيها فضة وفيها خرز وفيها أشياء مختلفة، فأراد أن يبيعها بوصفها كأسا، فقال عبادة أمرنا أن لا نبيع الذهب إلا بالذهب يدا بيد هاء بها، وأن لا نبيع الفضة إلا بالفضة يدا بيد هاء بها سواء بسواء، وبالتالي فعليك أن تجرد الطاسة هذه أو الكأس من الفضة اللي فيها وتبيع الكاس الواحد وتبيع الفضة الذهب. فزعل معاوية لأن عبادة كأنه أنكر عليه في مجلس، وعبادة كان مشهور بأنه مش كل واحد يعني يستطيب أن يتعامل معه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرسل إلى سفارات كان ينزعجون منه، طويل القامة جدا، أسود وعنيف في تعابيره، قاطع حاد إلى آخره. فربما أزعج شيء من هذا معاوية، قال ارتقى المنبر وقال ما بال أقوام يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا قد عايشناه وصحبناه ولم نسمعها منه. فشعر عبادة وكأن هناك اتهام له بالكذب، فقال له يا معاوية والله لا أساكنك فيها ليلة سوداء، وركب ومشي إلى المدينة المنورة. كان ذلك في عهد سيدنا عمر. سيدنا عمر شاف عبادة قال له أنا قلت لك تبقى في الشام تراقب لي معاوية، قال له هذا الذي حدث بيني وبين معاوية. فقال له ترجع إلى الشام ومعه رسالة يقول لمعاوية فيها لا خير فيكم إن لم يكن فيكم مثل هذا، فاسمع له وأطع، قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا إلى آخره. فنشوف عمر رضي الله عنه وجمعه بين الاثنين، الاجتهاد والقدرة الاجتهادية مع القدرة الإماراتية أو الإدارية، ونشوف رجل إداري سياسي مثل معاوية ولكن في مجال الفقه والاجتهاد ليس بذاك. فحينما اشتدت الحاجة، حاجة أولي الأمر بعد معاوية، إذا كان معاوية من الصحابة فمن جاء بعده لم يكونوا من الصحابة، فكانت حاجتهم إلى التشاور مع أهل العلم كبيرة، لم تنظم هذه، يعني ما شكلوا مثلا مجلس للعلماء والأمراء يلتقون به معا، ما أعطوها صيغة أو صفة، فبقيت وكأنها عمل تطوعي، فيستشير الخليفة إن شاء أو لا يستشير، لم تنظم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه الفجوة بدأت تتشأ بين العلماء وبين الأمراء، إلى أن بلغ في فترة عبد الملك ابن مروان قال: من قال ليتق الله ضربت عنقه، لأنه شعر بأن هناك من يجترئ عليه باسم النصيحة، وهو يرى أن الحكم لا بد أن تكون له هيبة، وأن الحاكم إنما يحكم بهيبته لا بمجرد شخص. فأصبح عندنا فقه وأصول نظرية تصاغ في المسجد وفي المدرسة، لكن ليست ذات علاقة بواقع الناس إلا من خلال استفتاء من يستفتي، لأن القيادة بيد آخرين، القادة وكأنهم قادة عسكريون سياسيون، يعني ما احنا في عصرنا هذا قائد عسكري سياسي مثل صدام مثل غيره لا يرى في نفسه حاجة لأن يجمع أهل العلم أو الخبرة ويشاورهم، فيستبد ويفعل ما يريد، فإذا وقعت الأخطاء والمصائب الأمة كلها تحملها. ولكن للأسف هذا هو الذي جرى. فما الذي حدث بالنسبة لأصول الفقه وللفقه؟ أنه أصبح عندنا أصول فقه وفقه نظري، الفقيه والمجتهد ينظر في المسجد وليس في قاعة الحكم، بحيث يستطيع أن يرى رد الفعل ويقوم بعمليات المعالجة ويستدرك ويدرك فقه الأولويات ويقوم بعمليات التغليب، يغلب مصالح على مفاسد إلى آخره، لأنه ليس في الميدان. بل على العكس، حدثت عند العلماء نزعة جديدة لم تكن قائمة في عهد الراشدين، وهو أن هؤلاء العلماء بدأوا يحاولون أن يضعوا قيودا على حركة الحكام، أن هذا انقلابي وعسكري وشيخ عشيرة، وتهم عظمة الدولة سلطانها. ولذلك بعض خلفاء الأمويين كانوا لا يعفون من الجزية الذين يدخلون الإسلام من المسلمين الجدد، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال: ويحكم لم يبعث محمد جاذيا بل هاديا صلى الله عليه وسلم، فأمر بوضع الجزية عن هؤلاء. وإلا في البداية قالوا هذول يسلمون للتخلص من الجزية، فإذا نعاقبهم بإبقاء الجزية وهم مسلمون. لماذا؟ لأنه ليس لديه فقها، ليس لديه علما شرعيا، هو قائد سياسي، السياسة تقتضي منا مثلا يحترم شيخ عشيرة، يحترم واحد فارس كويس، لاعب كويس مهم جدا بالنسبة له، لكن عالم شو يعني عالم؟ البضاعة عند عالم هو ما يشعر بأنه يحتاجها، وبالتالي العالم أصبح معزول. فقه نظري ينظر في المسجد مع مجموعة من الطلبة، سابقا كان لا ينظر في مجلس الحكم، الحاكم أصبح يخضع للمصلحة السياسية. يعني لذلك علمانية السياسة وعلمانية الحكم بدأت عندنا بعد الخلافة الراشدة. يعني النظام الإسلامي الذي حدث، النظام القضائي حافظنا عليه لفترة طويلة، بقي القضاء خاضعا للشريعة، بس النظام السياسي لا. النظام السياسي بعد الخلافة الراشدة تقريبا أصبح نظام سياسي براغماتي عادي، يلاحظ بعض القيم ولكن ليس كل وقت، بحسب صلاح الحاكم. يجي حاكم مثل عمر بن عبد العزيز يصلح الأمور ويعيد الناس إلى الجادة، يجي واحد يهم السلطان عبد الملك يسلط الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق، يزيد يستبيح المدينة المنورة 3 أيام كذا، هذا كله ماشي. ليه؟ لأنه المتسلط أو الحاكم لم يعد مقيدا بقيم الإسلام بناء على وجود الحاكم كشريك له في السلطة. يعني حكومة بدون لا مجلس نواب ولا مجلس شيوخ ولا مجلس خبراء، فيحصل الاستبداد. فسياسة براغماتية، فقه نظري وأصول فقه نظري. والفقيه بدأ يحاول من خلال يعني السياسي، من خلال سلطان السياسة، والفقيه من خلال سلطان المشروعية، يعني قدرته على سحب الشرعية عن النظام أخذ يستخدمها ويلوح بيها. ولذلك تشوف أئمة كبار مثل مالك رحمه الله، مالك ضرب حتى شلت إيده. ليه؟ لفتوى الطلاق. يعني كان من أيمان البيعة، بيعة الخلفاء، أضافوا لها أيمانا أخرى الطلاق والعتاق، أنه يقول المبايع أبايعك على السمع والطاعة وكذا وكذا وكذا، وأن نسائي كلهن طوالق، وأن عبيدي وإمائي كلهم أحرار لو نكدت بيعتك. طيب تأبيدة من نوع خاص. فكانت النتيجة أنه الإمام مالك اعتبر، قال بفتوى استفتي، فأتى أن طلاق المكره لا يقع. فقيل للخليفة أنه هذا يقصد أن كل أيمان البيعة اللي أنتم تأخذوها لا قيمة لها، مالك حلل الناس منها، فرجعوا للرجوع عن تلك الفتوى. الإمام أبو حنيفة أراد، أبو جعفر المنصور بذكاء، أن يأخذ منه المشروعية بأن يعين وزير عدل، وجاء بثلاث فقهاء كبار من الكوفة بحراقة، يعني سفينة صغيرة نازلة إلى بغداد. فأبو حنيفة رحمه الله واثنين آخرين، فأبو حنيفة هم في الطريق قال لهم: أما أنا فسأسجن، وأما أنت يا فلان فستتحامق وتنجو منها، وأما أنت يا فلان فستسقط فيها. يعني شوفوا نظرتهم إلى المناصب بأي شكل. المهم وصلوا بغداد، قدموا أولا لأبو حنيفة لأبو جعفر المنصور، وأبو جعفر يعرف أبو حنيفة وكان في بينهم زمالة دراسة أيضا، فقال له: يا أبا حنيفة اخترتك للقضاء لتكون قاضي القضاء. قال: يا أمير المؤمنين لا أصلح. قال: تكذب. قال: الكاذب لا يجوز أن يولى القضاء. قال: خذوه للسجن. اتهمه. بل ثاني اللي وصف بالتحامق: يا أمير المؤمنين كيف حال زوجتك وكيف حال إمائك وكيف حال أولادك؟ مش راضي يسكت وما أخذهم كله. فقال: هذا أحمق، هذا خليه. خلص منها. جاء الثالث قال له اياك ان تنطق بكلمة, تروح تستلم الان انت قاضي القضاء يلا. فاجبروا على القضاء. ليه؟ لانه يريدون الشرعية. فشرعية العالم لما ياخذ قاضي على مستوى ابو حنيفة قاضي قضاء يعني وزير عدل فيبني على حكمه مشروعية. فكانوا يرفضونها لإدراكهم أنه هو لا يريد أن يعطي مشروعية لظالم. بعضهم قاتل مثل عبد الرحمن بن الأشعث وسعيد بن جبير. فسعيد لما ناقشوا الحجاج وقال له ما اسمك؟ قال له سعيد بن جبير. قال له لا بل أنت شقي بن كثير. قال أمي أعلم بي إذ سمتني سعيد وكذا فأعلم منك بي. قال ما خلك على كذا وإلى آخره وبدأ يناقشه. فسألوا قال ما رأيك بأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ فعد له سيئاته. قال له ومن حرف عنده كذا عنده كذا عنده كذا. قال وما رأيك فيها؟ قال له هل أنت إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان؟ فاستشاط غضب وأمرهم أن يقتلوا وقتلوا. فلما قيل له الحسن البصري يشتمك أكثر وما تقتله ولا تحبسه, وهذا سعيد يعني قال لك كلمتين, قال سعيد قوال فعال يعني مو بس يقول بلسانه ولكن ثوري, ولذلك انضم إلى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ثورة القراء. قال وأما الحسن البصري فهو قوال فقط وأقواله تمثل مدحا لي في الحقيقة. قالوا كيف؟ قال لما الناس تذكرني بالظلم والغشم والقسوة وكذا ويذهبون إلى مسجد الكوفة ويستمعون إلى إلى الحسن البصري وهو ينتقدني مر الانتقاد وينتظرون مني أن أقتله ويذهبون في الجمعة الأخرى ويجدونه على منبره لم يحدث له شيء, يقولون والله ما أعدل الحجاج, هذا رجل يشتم ويلعنه ومع ذلك. فشوفوا الحرية أحيانا تعطى ولكن حينما تعطى لأسباب معينة برضو فيها مكسب مش إلك, مكسب للآخر. المهم فهذا الفصام النكد بين الاثنين أورثنا مشكلات كثيرة جدا. أولياء أمور سياساتهم براغماتية تعتمد على المصالح فقط, وعلماء تنظيرهم وثقهم امتلأ بنزعات التنظير, وأيضا اتجه اتجاهات التقييد لسحب المشروعية عن الحاكم. وفي تاريخنا يعني أمور لابد أن تدرس ويؤخذ بنظر الاعتبار هذا الذي حدث نتيجة الفصام بين طرفي أولي الأمر منا. وعرفت البيئة المسلمة آنذاك ما يسمى بأهل السيف وأهل القلم والصراع بينهما. وأبو تمام حينما يقول السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب, يعني لم يكن يقصد امتداح السيف ولكن يريد يقول هذول الحكام أصحاب السيوف وأهل السيف هم الرجال الحقيقيين اللي يحمون الدولة, مش انتم اللي قاعدين بمساجدكم تنظرون وتقولون فتاوى وتقولون أشياء. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذا الانقسام نجده بارزا في أصولنا الفقهية وفي فقهنا, وبروز هذا يجعل عندنا بعض الأصول حينما نحاول تحليلها وفهم كيف جاءت لابد لنا من استحضار هذه الصور التاريخية. فنجد آنذاك بعض القواعد، مثلا احنا قلنا بحجية الاجماع، طيب بقطع النظر عما لنا عليه من ملاحظات، فقال الحكام لما جاء الاصولي يقول الاجماع هو اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، فما الذي قال الحاكم؟ قال الحاكم هناك إجماع يسمى بالإجماع السكوتي وهو حجة. يعني طبعا يجد من العلماء الذين يدورون حوله من يساعده على القول بحجية الإجماع السكوتي، أنه يقول قوم ويسكت آخرون. ليه؟ لأن هذا حيكلف الحاكم ماذا؟ حيكلف الحاكم أن علماء السلطان أو فقهاء السلطان سيقولون قولا، الآخرون اللي هم بعيدين عن السلطان سوف يسكتون خوفا من نقشه، فيعتبر هذا إجماع ويسميه الإجماع السكوتي ويحتج به. يجي الإمام الشافعي وهو سياسي أيضا يقول لا ينسب لساكت قول، أنا ساكت إزاي تقول أني تكلمت؟ أنا ما تكلمتش. لا ينسب لساكت قول. فأصول الصراع وفقه الصراع هذا لا بد أن نلحظه ولا بد أن نعرف الذي يحدث فيه. ربما يعني في عصورنا تحدث أشياء معينة، احيانا لما تصدر عن مؤسسات رسمية فتاوى معينة نرفضها، نلاحظ عليها، ننتقدها، تصدر فتاوى من اخرين لهم بين الناس مكانة والى اخره يؤخذ بها، ربما تكون امتداد لبعض تلك الظواهر المؤصلة. فاذا هناك ذكرنا لحد الآن ستة أمور. ما الأمر الأول؟ أربعة. طيب ربما أدرجتم الملكة، اتخاذ الملكة بدلا من الدليل التفصيلي وآثاره. طيب الأمر الثاني، نعم، حصر آيات الأحكام بأعداد معينة ونزعها من سياقاتها. نعم. الاعتماد على اللغة وتناسي الفطرة والواقع. طيب. الفصام بين أولي الأمر منا. ذول الأربعة. الاعتماد على الملكة. وإهمال الأدلة المباشرة وتجاوزها. طيب الاعتماد على اللغة وتجاهل الفطرة والواقع. ثلاثة قلنا ايش؟ حصر آيات الأحكام. نعم، حصر آيات الأحكام وعدم ملاحظة السياق والسباق وأعمدة السورة. الفصام بين أولي الأمر. أعطانا فقها تنظيري سياسة برغماتية. وأفسد النظام السياسي. بروز ظواهر الفقه الذرائعي. والحالة هذا نأتي إلى التفاصيل. عندنا هذا كتاب حديث يعتبر من أوائل القرن الماضي فصول الفقه للفضل، وعندنا هذا كتاب قديم لخص الكتب الأصولية المختلفة. طيب نشوف نصيب أصول الفقه الفعل الإنساني ليقتضي معرفة حقيقة الإنسان، الفطرة الإنسانية وتقتضي معرفة حقيقة الإنسان كذلك، الواقع اللي يقتضي معرفة زمان والمكان وسائر المؤثرات النظمية والاقتصادية وسواها. نريد نشوف ما نصيب هذا من خلال الفهرسة. أنا عندي في الجزء السادس والأخير فهرس تحليلي لكل مسائل المحصول مسألة مسألة. يمكن إذا عدنا إليها سوف نجد فيها يعني المسألة تكون مشروحة شرح خفيف، يعني ليس فقط تقطع عنوان المسألة وإنما محاولة بيان الموضوع الأساسي للمسألة موضوع البحث. الأصوليون القدامى المتكلمون خاصة جعلوا أصولهم في سبعة أبواب. أي كتاب أصولي من أصول المتقدمين نجده في أبواب سبعة أو كتب سبعة. الباب الأول أو الكتاب الأول في المقدمات، ويعنون في المقدمات اللغات وما إليها. الباب الثاني في الأدلة الأربعة، فيقسمونه إلى أربعة أراء بمقتضى الأدلة الكتاب السنة الإجماع والقياس. هذا صار خمسة أبواب. الباب السادس الأدلة المختلف فيها استحسان واستصحاب والأخذ بالأخف والأخذ بالأقل إلى آخره. الباب السابع المفتي والمستفتي والتقليد والمقلد وما إلى ذلك. لا تختلف كثيرا عمليات تصنيف هذه الكتب لدى الفقهاء. عندنا مدرستان من مدارس الكتابة في الأصول، مدرسة سميت بمدرسة المتكلمين أو الشافعية وتشمل المذاهب الثلاثة عدا الحنفية والمعتزلة والشيعة، وربما يدرج الإباضية أيضا فيها. فأصول فقه المتكلمين والكتابة فيها تقوم على تقرير القواعد الأصولية بعيدا عن الفروع الفقهية، يعني يقرر الأصولي القاعدة كما هي دون نظر للفروع. بعد ذلك اذهب وفرع عليها أو اربط المسائل الفقهية التي قال الإمام بها في ذلك الأصل. فمن حيث الترتيب هذا هو الترتيب الذي يبدأون به. نجد استعراضنا للمقدمات كتاب المقدمات. الإمام الرازي هنا وكتابه عبارة عن تلخيص لأهم أربعة كتب كتبها المتكلمون في أصول الفقه. الكتاب الأول العمد للقاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة. الكتاب الثاني المعتمد لأبي الحسين البصري البغدادي الشافعي وهو أيضا من المعتزلة ولكنه شافعي في فروع الفقه. الكتاب الثالث البهان لإمام الحرمين الجويني وهو من الأشاعر. الكتاب الرابع المستصفى للإمام الغلالي. فهذه الكتب الأربعة تم تلخيصها من قبل إمامين، الإمام الرازي في المحصول والإمام سيف الدين الآمدي في أحكام أحكام. يعتبر تلخيص الإمام الرازي لهذه الكتب الأربعة أدق من تلخيص الإمام سيف الدين الآمدي، لأن الرازي أعمق من سيف الدين الآمدي في الفقه وأصول الفقه، وسيف الدين الآمدي أعمق من الرازي في قضايا الكلام. يبدأ الإمام الرازي كتاب المقدمات وهو يحتل الجزء الأول أو المجلد الأول من المحصول، يبدأه بتفسير أصول الفقه تعريفه، فيعرف باعتباره أصول وفقه كلمتين، ويعرفه باعتباره علما، ثم يتحدث في الفصل الثاني عما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات. وهذه المقدمات من وجهة نظر الإمام الرازي يعني معرفة المصطلحات والمفاهيم التي يجري تداولها في هذا العلم. فيقوم في الفصل الثالث في أعطينا تعريفا للعلم وتعريفا للظن، لأن معظم الفقه هو عبارة عن ظنون، يعني مسائل مبنية على غلبة ظن المجتهد، كما أن الأدلة معظمها ظنية. بما فيها بالنسبة له للإمام الرازي القرآن المجيد على اعتبار هو قطعي في ثبوته ولكنه ظني في دلالته، لأنه قائم على ألفاظ، وهذه الألفاظ تحتمل الحمد لله يهديك الله سبحانه تحتمل معاني عديدة أو متعددة. فيفترض 10 أمور لا بد للنص من أن يجتازها لكي يفيد القطع، وهو لا يرى أن هناك نصا يمكن أن يجتاز في القضايا العشرة، أن نجزم بأنه لا نسخة، ونجزم بأنه ليس هناك تخصيص، ونجزم بأنه ليس هناك اشتراك ولا ترادف ولا إلى آخره. وهذه أعتبرها هفوة من الإمام الرازي رحمه الله ما كان له أن يقع فيها، فيجعل دلالة الكتاب الكريم وهو المعصوم والقطعي، ويجعل دلالته ظنية إلا استاذ هذه الشروط التي وضعها البشر، لأن وضع هذه الشروط وفقا لمصطلحاتهم على القرآن تحكم، كان عليهم أن يستنبطوا من القرآن ذاته ما يمكن أن يعتبر مثلا شرائط في الفهم أو وسائل أو أدوات أو منهج أو ما إلى ذلك. أما أن يدروا من خارج القرآن على القرآن منهجا يقيدونه فيه فذلك ما كان ينبغي لهم أن يقعوا فيه. ثم يتحدث في الفصل الرابع عن النظر والدليل والأمارة. فالنظر عنده هو ترتيب المقدمات للوصول إلى نتائج، ما يسمى بالنظر العقلي أي التفكير، وكيفية بناء المقدمات للوصول إلى نتائج. والدليل، الدليل عنده هو ما يدل على الشيء بشكل مباشر، والأمارة ما تدل على الشيء بشيء من الواسطة أو شيء من النظر. فأقيم الصلاة دليل على وجوب إقامة الصلاة، وهناك قرائن تحتف بالنص، وقد حينما نجد إذا حللتم فاصطادوا ما نستطيع أن نقول يجب على من يحل من الإحرام أن يصطاد، لأن هذا فعل أمر وكل أمر يقتضي الوجوب، فهذا يقتضي الوجوب، لأن هناك قرائن وهي سبق النهي عن الصيد السابق يجعلنا نرى أن هذا للإباحة وليس للوجوب. وهناك أمارة يعني يستطيع المجتهد أن يلحظها بذكائه باجتهاده ويعتبرها أمارة تقود إلى القول بحكم معين. ثم ينتقل في الفصل الخامس إلى الحكم الشرعي ويفسره بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، ويدخل بعد ذلك في تقسيم الأحكام الشرعية. فهذا الحكم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، أولا يقسم بموجب التعريف. بالاقتضاء يقول الحكم التكليفي، لأنه إما أن يقتضي إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه أو التخير فيه، وبالتالي فهو يشمل الأحكام التكليفية. بعدين يأتي الحكم الوضعي وهو أيضا خمسة: سبب، شرط، مانع، دليل صحة، دليل فساد. ثم يتحدث عن القضاء والأداء والواجب الموسع والواجب المضيق والواجب على الكفاية والواجب على الأعيان والواجب المخير وما إلى ذلك من تقسيمات للأحكام الشرعية. ثم يأتي إلى قضية انقسام الفعل إلى حسن وإلى قبيح، وقلنا أنه الاعتماد على اللغة جر إلى القول بالحسن والقبح العقليين، لأن اللغة لا يمكن أن تنازع العقل. يعني لو جعلنا اللغة كدليل ويقابلها العقل سنقدم العقل على اللغة، لأن اللغة فيها الاحتمالات الكثيرة، العقل أقرب إلى الجزم بالشيء من اللغة والاحتمالات الواردة فيها. فالانقسام انقسام الفعل إلى الحسن والقبح العقليين مسألة من أخطر المسائل، تعتبر تأسيس لما عرف فيما بعد العقلانية الإسلامية. يعني إذا كانت هناك عقلانية فيعتبر تقسيم الأفعال الإنسانية إلى أفعال حسنة وقبيحة بمقتضى النظر العقلي وليس النظر الشرعي يعتبر بداية أو تأسيس لما عرف فيما بعد بالعقلانية الإسلامية. ولكن نحن نعرف اليوم أن العقل أنواع، فهناك العقل الفطري، يعني العقل الفطري عقل أي واحد من الناس لم يتلقى لا تعليم ولا تعقيدات ولا شيء، يفكر الأمور بمجرد عقل إنسان، تكوينه عادي. هذا الفطري له خصائص معينة وله حدود معينة لا يستطيع تجاوزها. حينما نريد أن نرقى بالعقل الإنساني فأول مرتبة نرقى إليها هي أن نجعل هذا العقل الفطري يتحول إلى عقل عقلي، يعني نخرجه من دائرة الفطرية إلى دائرة التعقل. يعني هذا العقل يصبح قادرا على أن يتعقل الأشياء بوسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى مستويات من الإدراك أعلى من المستوى العادي، وهي مرتبة أولى أن يكون لدى الإنسان عقلا عقليا، يعني يزن الأمور، يمكن أن يميز بين المفردات والنسب، بين الجزئيات والكليات. فماذا نسميه؟ نسميه عقلا عقليا. مرتبة ثانية هي العقل الوضعي. العقل الوضعي أن يتواضع الناس على منطق وعلى منهج. مثلا فالمناطق يقولون مثلا القضية الكلية أهم من القضية الجزئية، البرهان يمكن أن يقام بمقدمات 1 2 3، التطور ممكن أن يعتمد فيه على تعريف المفردات، القول الشارع يمكن أن يكون كذا وكذا إلى آخر. هذا نسميه عقل وضعي، يعني تواضع أناس مناطق أو الفلاسفة أو الفقهاء على صيغة معينة، كما نتواضع على صيغة لعقل المجتهد. ما الذي ينبغي أن يتحلى به عقل الإنسان المجتهد لنعده مجتهدا؟ طيب فهذا إيش نسميه؟ عقل وضعي. يمكن أن يرتقي الإنسان من العقل الفطري إلى العقل العقلي إلى العقل الوضعي إلى العقل العلمي. العقل العلمي هو عقل يتقيد بعلوم معينة هي التي تحدد له ما هو معقول وما هو غير معقول وما يقبل وما لا يقبل، فيكون عقلا علميا، يعني يلتزم بمنهج علمي. فما لم تعبر المسألة هذا المنهج لا تكون علمية. فعلى سبيل المثال العقل العلمي اليوم يفسر المعرفة بأنها كل معلوم خضع للحس والتجربة ويخرج الوحي ويدخل بمداخل أخرى، يلحق بالخرافة، يلحق بأي شيء، ولكن هو يقرر أنه إذا أردت مسألة علمية فلا بد أن تكون تصفها بالعلمية، فلا بد أن تكون تجريبية قائمة على الحس وعلى التجربة، يمكن أن تكون محسوسة ويمكن أن تكون مجربة. العقل العلمي مثلا عندنا بوصفنا مسلمين نقول إن كنت مدعيا فالدليل، أنا أطالبك بدليل على أي دعوة تدعي، تقول لي عدم حلق اللحية واجب، ائتني بالدليل، تقول لي عدم حلق حرام، ائتني بالدليل. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت راويا فالصحة. فإذا رويت لي رواية سواء كانت حديثية أو أخبارية أو ما شاكل، لابد لك من أن يقوم معك أو يكون معك دليل على صحة ما رويت. وإذا إذا ادعيت شيئا لابد أن يكون معك برهان على دقة وصحة ذلك الشيء، بدون ذلك لا أسميه علميا. ثم نأتي إلى النحاة مثلا ونقول لهم ما هي القضية النحوية العلمية عندكم، كل قائمة على الاستقراء. أقول له قولك الفاعل مرفوع تعتبرها قضية علمية؟ يقول نعم، لأني استقرأت كلام العربي كله، ورحت زرت الأصمعي، راح زار القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية وكان كذا، وشافهم دائما حينما يذكرون اسما يريدون به فاعل ذلك الفعل المتقدم يرفعونه، فإذا الفاعل مرفوع قضية علمية. لا تخضع للحس ولا تخضع للتجربة ولكنها علمية. هذا هو العقل العلمي الذي يطالب بالدليل والبرهان على صحة أي دعوة. وإذا كان الأمر قائما على الرواية فلا بد من إثبات صحة المروي أيضا بالرواية بالإسناد، ولا بد آنذاك من التأكد من صحة الإسناد. هذا ماذا نسميه؟ نسميه بالعقل العلمي. ثم يجي العقل فوق العلمي اللي هو العقل المعاصر اللي بيعيش حالة ما يسمى بالهايتك أو ما بعد الحداثة بوستمودرنيتي. فهذا عقل تجاوز حتى المسائل العلمية. في الفيزياء كانت عندنا في العقل الوضعي أنه كل ما يدل عليه العلم فهو يقيني، وكل ما يوصل إليه المنهج العلمي فهو يقيني لا يدخله شك. الآن في مرحلة ما بعد الحداثة لا، شافوا كثير من القضايا تتخلف والمنهج العلمي لا ينتج فيها، فانتقلوا إلى مرحلة سموها الانسرتينتي، يعني عدم اليقينية. فإذا لم يعد هناك يقين بشيء من الأشياء. قبل 200 سنة كان العلم يقينيا لا يسمح بأي شيء، ولذلك عن اللي يسوون إعجاز علمي ربنا يعفي عننا وعنهم بيورقونا. يعني الآن العلميين نفسهم بيقول لك أنا تراجعت، أنا ما عندي شيء يقيني. فكون يسقط هذه العلميات غير اليقينية يأخذها من المختبر ويسقطها على آيات الكتاب الكريم، هذا خطأ وخطر في الوقت نفسه. طيب الآن كانوا يقولون بالسببية الصلدة الجامدة، والآن يقولون بالسيولة. السببية لم تعد صلدة وجامدة، أصبحت سائلة. كانوا يقولون باليقينية، الآن يقولون بالاحتمالية. طبعا احنا بالنسبة لنا الاحتمالية هذه جيدة من حيث أنها أفقدت هؤلاء الناس الثقة المطلقة بالمنهج العلمي والثقة المطلقة بمعطيات العلم نفسه. لماذا؟ لما كانوا يؤمنون بالمنهج العلمي ويقينية ما يوصل إليه وبنوا المنهج العلمي على الحس والتجربة، قالوا إذن يقينا ما في إله، ويقينا ما في دار آخرة، ويقينا ما في غيب. الآن أصبح يقول محتمل يكون في دار آخرة، ومحتمل يكون في غيب، ومحتمل يكون في أنبياء، فلا استطيع ان انفي ولا استطيع ان اجزم بالوجود. هذه بالنسبة لنا نحن المسلمين تعتبر طفرة لو كنا على مستوى علمي ومتجاوزين تخلفنا، تعتبر طفرة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه لما يفقد ثقة بعلمه وبمنهجه يصبح مفتوح لقبول احتمالات أخرى. فأنت تستطيع أن تنظر سبب أزمته ومشكلته ما هي؟ هي أنه وثق بالعلم ومنحه كل ثقته، ثم خذله العلم في بعض المواقع فتخلى عنه. انا اقول له انت اخطأت من الاصل، لانك انت اعتبرت ان الفعل الانساني هو حاصل تفاعل وجدل بين الطبيعة والانسان فقط، وانكرت البعد الثالث الا وهو بعد الغيب وبعد وجود الله، وان تخلف المنهج العلمي عن الانتاج لا لقصور فيه، ولكن لأنك لم تأخذ البعد الغيبية بنظر الاعتبار. فحينما تأخذ البعد الغيبية بنظر الاعتبار وتدرك أن ما يجري هو عبارة عن جدل بين الإنسان والطبيعة والله تبارك وتعالى أو الغيب، في هذه الحالة أزمتك تنحل وتدرك أن المنهج العلمي غير مطبق. يعني على سبيل المثال احنا لما نروح الى سورة فاطر ونجد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، وبيقول لك بوضوح شديد انه هذول البحرين عذب وملح، كثافة الماء المالح غير كثافة الماء العذب. فيفترض على قواعد المنهج العلمي أن الماء المالح لا يحمل السفن الضخمة هذه البواخر والناقلات البترول وغيره، ولكن هو يحملها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل من خواصه ذلك بقطع النظر عن ملوحته وعذوبته. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. السمك حلو، السمك من البحر تجيبه أو من النار هو حلو، لن يتأثر بماء البحر المر من ملوحته ولن يتأثر بالأنهار، وإنما هو ذو طعم واحد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى المواخر فيه مواخر ولتبتغوا فضلا من ربكم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا. هو لما استبعد بعد الباري سبحانه ووجوده واعتبر المسألة جدل بين طبيعة وإنسان، قال إن وحدة الأصل يجب أن يكون الناتج متحد، وإذا اختلف الأصل يجب أن يكون الناتج مختلف. هذا اللي يقوله المنهج العلمي والعقل العلمي. ولكن هنا احنا الآن ظاهرة في وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الأخرى، فهناك وحدة أصل واختلاف ناتج. من الذي جعل الناتج مختلف؟ الله. وهناك اختلاف ناتج ووحدة نتيجة أو أصل، وأيضا الله بارك وتعالى هو الذي أعطى نفس النتائج. فإذا الاحتمالية هذه اللي دخلت الفيزياء مؤخرا هذه المفروض تكون في صالحنا لو أن إحنا قادرين أن نكون شركاء في صياغة العلم الحديث. فالحسن والقبح العقليين عند المعتزلة بنوهما على العقل الفطري ليس على العقل العلمي. ولذلك حين تقرؤون هاتين المسألتين مسألة الحسن والقبح العقليين وحكم الأشياء قبل الشرع، هل للعقل حكم في الأشياء قبل الشرع أو لا؟ وإذا لم يكن هل له حكم في الأشياء بعد الشرع أو لا؟ هذه المسألة بالنسبة لنا مسألة ترتبط بالعقل الفطري لا بالعقل العلمي ولا بالعقل المنهجي. ولذلك فاحنا في خلاف مع المعتزلة في هذا المجال، والمسألة تستحق منا نظرا وتستحق منا نقاش لمعرفة أو تحديد أبعاد العقل وكيف وأين حدوده وكيف نحدد صلاحياته، ثم تستمر إلى أن يأتي إلى مسألة شكر المنعم وحكم الأداء قبل الشرع وضبط أبواب أصول الفقه والأحكام الكلية للغات حتى نهاية الجزء الأول. فنستمر إن شاء الله في استعراضه فقط للجلسة القادمة، ونضع أيدينا على بعض القضايا الأصولية بناء على ذلك، ثم بإذن الله ننتقل إلى الآثار اللي تركها أصول الفقه في عقلياتنا وفي تصوراتنا، وكيف يمكن لنا نحولها إلى آثار إيجابية، وما الذي علينا أن نرفعه من المباحث الأصولية أو نضيفه إليها فيما يسمى بعمليات تجديد أصول الفقه. أصول الفقه ليست بحاجة إلى تجديد بقدر ما هي بحاجة إلى فهم وإلى تواصل، يعني باعتبار هي توقفت عند عصر معين ولم يجري لها امتداد، بحيث تكون تراكمات العصور قد أخرجتها من سمات عصر معين، ربما نفكر بكيفية امتدادها وسد الفراغات التي لم تملأ لكي يمكن توظيف بعض هذه القواعد على الأقل في معالجة بعض ما نحن فيه، والله أعلم.